استندت على هذا الحد. إذا تعبت في قيام الليل أو من كثرة الصلاة استندت على هذا الحد. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا. إذن النفس لها طاقة، وكل إنسان أدرى بنفسه وأعرف بملكاتها ومواهبها. في إنسان إذا لامته نفسه فاستجاب لها حصل له إحباط وحصل له يأس، ليه؟ لأنه لا يستطيع أكثر من هذا، ومع ذلك هو غير راض عن أدائه. يعني كلما صلى وصلى وصلى، أو صام وصام، أو قرأ القرآن وقرأ وقرأ في سير المجدين، رأى أنه لم يفعل شيء. طيب، هذا أقصى ما عنده، ماذا يفعل أكثر من هذا؟ سيتوقف عن العمل. لا، بنقول لهذا الإنسان: أربع على نفسك، زي ما في رخصة شرعية، وهناك الرخصة الشرعية إنما توائم حاجة النفس إذا نزلت، يوم تأتي الرخصة الشرعية. يبقى أنت إيه؟ يعني إذا لمت نفسك لمها لوما لا تحبطها به. في واحد قوي النفس، يعني مثلا عمر بن الخطاب لما حدثته نفسه بالخلافة يوما، فجمع الصحابة، جمع المدينة يعني، في المسجد، وقال: إني كنت أرعى قراريط لبني فلان، أرعى الغنم على قراريط لبني فلان. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ يعني أنت لم تقل لنا معلومة جديدة، ولم تقل لنا شيئا جديدا، كل الذي فعلته أنك أزريت على نفسك وقلت: كنت أرعى الغنم بقراريط، يعني كلام فارغ يعني، لبني فلان، وأنت الخليفة الآن. قال: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أؤدبها. في واحد يقدر على هذا، وآخر ولا يقدر على هذا. فمسألة تأنيب النفس أو أشتد عليها، دي مسألة متروكة لفقه النفس، وهذا طبعا داخل في مسألة البصيرة. في الإنسان الذي ينطلق على غير هدى ولا غير بصيرة، ده يخبط خبط عشواء. فهنا ابن الجوزي رحمه الله يؤنب نفسه من أول الخاطرة كما سمعتم، ويهددها ويذكر لها مصارع الذين من قبل، ويذكر لها البلاء: أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف تطيب لك الحياة؟ فكيف إذا عشيت البصيرة التي هي أشرف من البصر؟ اليوم أتكلم إن شاء الله عن بصيرة العلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هناك مشاكل كثيرة يذكرها لي الشباب، والمشاكل دي تتسبب في مشاكل، هذه الموضوعات تتسبب في مشاكل كثيرة، سببها قلة البصيرة. البصيرة والتجربة لا ينفكان، التجربة تصقل بها البصيرة. من ليس له تجربة فليأخذ تجربة غيره، والتي يمثل قول القائل: اللهم اجعل لنا عبرة ولا تجعلنا عبرة. التجربة تحتاج إلى عمر، يسميها أهل العلم الاستقراء. الاستقراء أي استفعال من القراءة، وهذا يحتاج إلى طول عمر في القراءة مع الفهم الجيد. فالدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف على الإطلاق، حتى لو كان المرء يأكل ورق الشجر. عشان فيه يعني بعض إخواننا الذين تركوا الثغرة وتركوا مواقعهم وانطلقوا إلى بلاد الله الواسعة يجمعون المال، بعدما تعلم وعرف شرف العلم يذهب إلى هناك، يظل 20 سنة أو 25 سنة ثم يرجع، لم يحصل شيئا مذكورا، شيئا كبيرا، لكنه خسر الذي هو أشرف. جاء فوجد الصبيان الذين تركهم يلعبون في الطرقات، وجدهم هم المشايخ، وهم الذين يجلسون على الكراسي وعلى المنابر ويعلمون الناس. والله سبحانه وتعالى لا يضيع من ثبت على قدم الصدق أبدا، يرضيه حتى بالقليل، يعني يضيق فتحة العين، الطمع، وهو أوسع حاجة في الإنسان إيه؟ عينه، مع أنها ضيقة كما ترون، لكن هي أوسع، تبلع الفضاء الواسع، وهذا من أغرب ما يكون. يعني عينك هذه وأنت تنظر إلى الأمام، تنظر بها وأنت تنظر إلى الأمام ترى من بجوارك وترى من بجوارك، وهي عين ضيقة لكنها تبلع الفضاء الواسع. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديا من ذهب لقال لو أن لي اثنين، ولو أن له اثنان لقال لو أن لي ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا عين ابن آدم إلا التراب، وتاب الله على من تاب. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى ثلاثة أركان: الداعية نفسه، والمدعو، والدعوة. أي حد عايز يتصدر للدعوة لابد أن يرى هذه الأركان الثلاثة، وأن يحسب حساب كل ركن. الداعية نفسه لابد أن يكون عالما بقدره ونفسه ابتداء قبل أن يدخل إلى هذه الساحة الواسعة. قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. قلنا أمس إن البصيرة هي عين القلب، وإذا أبصر القلب رأى الأشياء على حقيقتها. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، يعني ممكن يعتذر لك اعتذارا تقبله أنت، لكنه من داخلة نفسه يعلم أنه مبطل. أدي معنى الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره للآخرين. حتى لو قبلت أنت عذره هو يعلم حقيقة الأمر أنه إما أن يكون مبطلا وإما أن يكون صادقا. يبقى الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يكون بصيرا بنفسه. الحاجة الثانية: لابد أن يكون عالما بصحة ما يدعو إليه. إحنا العلم عندنا شيئان: نص وواقع. هذا النص نحتاج أن ننزله على الواقع، وأنا عايز برضو أستدرك وأقول: نص صحيح مع واقع. فأنا وصفت النص ولم أصف الواقع، خلاص؟ يبقى نص صحيح مع واقع، أي واقع، سواء كان في واقع مخالف أو موافق، مسلم أو كافر، لأن ديننا صالح لكل زمان. فالمفترض أن هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ورضيه دينا، ولا يقبل من عمل عامل عملا إلا إذا كان مسلما، ده المفترض أن أنزله على أي واقع في الدنيا فيوائمه. ودي مهمة العالم، مش مهمة النص، لأن النص قد يكون معناه في الظاهر ضيق، لكن العالم إذا استعمل مفهوم دلالة المفهوم وسع دلالة النص، مش يوسعه لحد ما يقطعه، لا، هيوسعه إلى حدود النص. النص لا حدود، لو حد أول وحد آخر، أنا حريتي في هذا الحد، سواء من هنا إلى هنا أو رأسا من هنا إلى تحت. فقد يكون النص صحيحا والواقع غير ملائم، يبقى أنا لابد أن أنظر إلى المسألة بهذين. النهاردة لما بقرأ في الجرائد وأجد بعض الذين يتصدرون الكلام في الفضائيات يتكلمون بكلام أنا أستغرب غاية الغرابة، أنه يتمنى أن يرى في كل شارع كنيسة بجانب مسجد، ويقول يجوز للمسلم أن يتبرع بالمال لبناء الكنائس. ما دي فتاوى طالعة، طلع بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهذا يخالف قول كل أهل العلم. أنا أبني محفلا للشرك بأموال المسلمين وأترك المسلمين جوعى ومرضى، دول بيتكلموا من المكاتب المكيفة، هؤلاء لا يخالطون الناس أو خالطوهم ونسوا القضية. فليأتي واحد من هؤلاء على أبواب مسجد كهذا المسجد ليرى أصحاب الحوائج، ليرى المرضى، ليرى الفقراء، ليرى أصحاب الديون. دول أمم بعد الأزمات المتتالية المتلاحقة، الذين كانوا يعيشون في الستر نزلوا تحت خط الفقر. أحيانا أخجل من نفسي عندما يأتيني رجل فاضل طول عمره مشتغل بالتعليم وبقى وكيل مدرسة وبقى ناظر مدرسة وبعد يتحلى على المعاش، ثم يأتي يقول لا أستطيع أن أسدد إيجار المسجد. إيه اللي بياخده يعني بعد 40-50 سنة من التدريس؟ مرتبه الأساسي كامل اللي بيطلع به 1000 جنيه، ما يحصلش 1000 جنيه. طب 1000 جنيه ماذا تفعل هذه 1000؟ لرجل اللي عنده سكن بكذا وعنده 5-6 أولاد، اللي في الجامعات واللي عايز يزوج بنته واللي مش عارف عايز يعمل إيه والكلام ده، ده يعمل إيه 1000 جنيه يعني؟ يعني السنة كلها على بعضها 12,000 جنيه. لو عنده بنت تريد أن تتزوج ولا الكلام ده، هو هتلتهم المبلغ ده كله، ده لو فرضنا أنه قال له المبلغ ده كله مرة واحدة. أنا أشعر بالخجل وأحس بيني وبين نفسي بالعار أن في ناس كانوا يعيشون في منطقة الستر نزلوا تحت خط الفقر. آتي أنا أقول أن الصدقات تبنى بها الكنائس، وهل ده جائز أصلا؟ ده في ميثاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا بني إذا هدمت كنيسة وسقطت لا يجوز لها أن تجدد. فإحنا في زمان الانفلات، أناس يتكلمون بمنتهى الحرية، أقول نحن نقول للنصارى بشروا بدينكم ومن حقكم أن تبشروا بهذا الدين في الفضائيات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في مقدمة مسلم: سيكون آخر الزمان أناس يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم لا يضلونكم. أهو ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بقينا في آخر الزمان أهو. يحدثونكم بما لا تعرفون أنتم ولا آباؤكم، آباؤنا هم السلف، مش آباؤنا الأب المباشر، لا، الأب المباشر قد يكون جاهلا لا يكون عنده أي فكرة عن الدين، آباؤنا هم السلف وأجدادنا هم السلف، سلفنا لا يعرف شيئا من هذا. ففي هذا الزمن، زمن الفتن وزمن تبديل الدين بالآراء الشخصية والاجتهادات وإخضاع الدين للسياسة، والسياسة في الأصل لا دين لها، السياسة المعاصرة، لأن احنا عندنا في حاجة اسمها السياسة الشرعية التي يحكمها الدين، السياسة المعاصرة لا دين لها، بل السياسة تتبع المصلحة حيث وجدت حتى وإن كانت المصلحة تخالف أبجديات الدين، هي دي السياسة الآن. فإحنا حتى يعني لا يضرب علينا الذل أكثر من هذا، وحتى تنجو الأرض بأفراد من الصالحين، لابد أن نقف وقفة صحيحة على هذا القانون. القانون نص صحيح في مقابل واقع، أي واقع. اجتهاد العالم هو الذي ينزل النص الصحيح على الواقع الملائم، مش الواقع الصحيح، لأن الواقع قد لا يكون صحيحا، بل ينزل النص الصحيح على الواقع الملائم. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، لكن قومك قصرت بهم النفقة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ترك هدم البيت وهو ممكن، وما كان أحد يستطيع أن يقول له لما على وجه الاعتراض ولا لماذا على وجه الاعتراض. وقلت لكم أنه كان ممكنا، لم يكن مستضعفا كما كان في مكة. قال: لولا حدثان قومك بالكفر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم معه كلام أمنية يتمنى أن يفعلها، لكن الواقع غير ملائم. يبقى عندي نص صحيح أن نرجع البيت إلى قواعد إبراهيم، لكن الواقع لا يلائم هذا التغيير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في زمانه أيام كان خليفة المسلمين رأى أن الذي تهيب منه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وانتم عارفين القتال اللي كان بين يعني دولة بني أمية وما بين عبد الله بن الزبير والكلام ده، وانتهت القصة برضو بتهدم الكعبة لما ضرب المنجنيق وكده. المهم أراد عبد الله بن الزبير بعدما استقر الأمر أن هو يجدد ما وهى من الكعبة. ما وهى من الكعبة نص جدار منها راح، ربع جدار راح، فعايز إيه؟ ناس قالوا إيه نجدد الكعبة، نحن نبني ما وهى منها. أبى عبد الله بن الزبير وقال: والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ أشيروا علي أيها الناس. قال ابن عباس: لقد فرق لي فيها رأي، أي ظهر ووضح لي رأي في ذلك. أرى أن تترك بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال له المقالة السابقة: لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، وإني مستخير ربي ثلاثة. بعد ثلاثة أيام قال: قد بدا لي أن أنقضها. إن عائشة حدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن قومك قصرت بهم النفقة، فأنا لا أخشى الناس وعندي النفقة. يعني كان الذي أوقف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد موجودا عند ابن الزبير. وصعد ابن الزبير مع مجموعة فوق ظهر الكعبة، الناس كلها تحاشوا هذا المنظر وبعدوا عن الكعبة تماما على أساس أن في نار من السماء تنزل فتحرق الذي يهدم الكعبة. فلما وجد الناس أنهم هدموا منها شيئا كثيرا ولم يحدث لهم شيء، تتابعوا كلهم حتى نقضوا هذا البناء ووصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. فبنى عبد الله بن الزبير الكعبة كلها وأدخل الحجر فيها. لما ولي عبد الملك بن مروان والقصة بقت معاه والكلام دوات، قال: إني لست في تلطيخ ابن الزبير من شيء، اهدموا الكعبة، الزيادة اللي عملها اهدموها. فهدموها وأخرج الحجر كما ترونه الآن. اللي بروح هناك العمرة أو الحج يشوف حجر إسماعيل عليه سور كده، يعني نصف جدار كده حول الكعبة، هو ده الحجر إسماعيل الذي كان ينبغي أن يدخل في الكعبة. فكان يعني رجل اسمه الحارث فيما أذكر، يعني هو الحديث في مسلم، كان يمشي مع عبد الملك مروان وهو يقول هذا الكلام: قاتل الله ابن الزبير يزعم أن عائشة تقول كذا وكذا وكذا. قال: يا أمير المؤمنين، إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك. قال فنكت بمخصرته طويلا ثم قال: ليتني تركته وما تحمل، أي ليتني ما هدمت البيت. فالنهاردة ده مثال، عندي نص صحيح لكن ليس عندي واقع ملائم. جاء بعد كده عبد الله بن الزبير صار عنده نص صحيح وواقع ملائم، خلاص. يبقى أنت في هذه الحالة وأنت تدعو إلى الله عز وجل لابد أن تنظر إلى الواقع أولا، هل يتحمل هذا الذي نفعله أم لا. وطبعا يعني لم يكن لنا يعني من يعلمنا لما كنا في بداية الدعوة، يعني من الأشياء التي أنا يعني علمت أنني أخطأت فيها لكن بعد سنوات طويلة. كنت في البلدة عندنا قرية من القرى، كان الناس لا يصلون سنة المغرب القبلية، وأنا عايز أثبت السنة دي. فأنا والمؤذن على نفس المذهب، المؤذن من تلاميذي واتفقت معاه ان هو اول ما يخلص اذان المغرب وهو على الباب يركن بس على جنب علشان الناس ويقول الله اكبر ويصلي عشان في حد يقول له اقم الصلاه ونصلي. انا كمان برضه واقف في القبله وانتباه اول ما قال لا اله الا حتى ما قلتش اللهم رب زد دعوه التام ودخلت في الصلاه طول ليه عشان ما فيش حد يقول لي صلي. الجماعه الاهل البلد عمالين يشتموا فينا واحنا بنصلي ولاد كذا ولاد كذا والكلام. طب ما تقوم تصلي لك ركعتين بدل ما انت بتشتم فيا. لا هو طبعا ده كله ايه هو بيشتم واحنا بنصلي وده كله يزيدنا تحديا للناس ان لابد ان نصلي قبل المغرب. لكن لا فاهمين ولا دارسين ولا وحل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. ما هي لمن شاء دي انا ما شفتهاش خالص ولا عقلتها. انما الا كل اللي عندي صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثلاث مرات. ازاي يقول لك ثلاث مرات صلوا قبل المغرب وما تصليش يا جدع انت؟ او لا لمن شاء دي انا ما خدتش بالي منها خالص. دي لم تقرب الناس نفرتهم منا. كل شباب صغار يعني كنت انا في ثانوي او في اولى ده لسه داخل كليه ما كانش عندي يعني كلها قراءات كده في الهوى يعني. لما بقى عقلنا وفهمنا وبدأت أنا أنقب عن الآثار وجدت آثارا صحيحة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كانوا يصلون قبل المغرب. وده رواه الطحاوي في مشكل الآثار وغيره ولو أكثر من إسناد. قل ما كانوا يصلون قبل المغرب لكن أنا ما فهمتش القضية دي. دي بعيدة الناس. لما رحنا بقى القاهرة وشوفنا الشيوخ وتعلمنا والكلام ده اللي فك الأزمة دي كلها إزازة عطر بحوالي 15 قرش كانت ورد بلدي. أول ما يدخل الناس كل الناس تمسك إيه عطرهم واحد واحد واحد واحد والكلام ده. حتى أنا أذكر إن خالتي رحمة الله عليها كانت تدفع أولادها دفعا عشان يصلوا عشان تشم إيديهم من الورد البلدي الجميل ده. ده اللي فك المسألة كلها. توددنا إلى الناس تحببنا إلى الناس بأي صنيعة من الصنائع اللي زي دي. انتهت القصة. فأنا عندي نص صحيح لكن الواقع غير ملائم. وأنا لم أتدرج بالناس شيئا فشيئا. لا كنت بدي دروس لهم ولا الكلام ده علشان خاطري باسمي أعلمت الناس بالسنة. وحتى لو أعلمتهم بالسنة وورثوا هذا من قديم من الصعب عليهم أيضا أن يتركوا هذا. لا سيما عندهم منظومة يجي من الغيط على وش المغرب يدوب يدخل البهائم الزريبة ويجي طبعا الكلام ده يعني ربما يكون فلاحي او بالنسبه اللي يسمعوه ويدخل الزريبه ويجي على الايه على المسجد تعبان طول النهار بيعزق في الارض او طول النهار بيعمل في الارض والكلام ده ما بيصدق عايز يصلي وبعدين بالعافيه على ما يوصل للعشاء وينام فورا عشان مع استيقاظ العصافير بقى قبل الفجر بشويه هو بيستيقظ يصلي ويبتدي الايه اليوم بتاعه. القصه دي ما كانتش عندنا تماما. قصة انه تعبان والفلاحة مناحة والكلام اللي كان بيقوله ده القصة دي غايبة عننا تمام. يعني الواقع غير ملائم. كم من نصوص صحيحة نزلناها على واقع غير ملائم فأحدثت فسادا. ابن حزم مثلا مع اعترافنا بأنه كان عالما فاضلا وكان كانت حافظته هائلة وكان ذكيا في غاية الذكاء مع مخالفات ابن حزم في الاعتقاد والكلام ده لكن أنا أتكلم على الواقع الذي لم يلائمه ابن حزم. الأندلس كلهم مالكية فيأتي فيزري على مالك. طب وده طب كيف يقبلون منك؟ طب ده حتى العلماء الذين يلقنون الناس الدين مالكية. ابن حزم رأى أن ليس لأحد كلام مع النبي عليه الصلاة والسلام وده كلام صحيح لا يخالف فيه أي إنسان عنده أي مساس من العلم. قد يطبقه خطأ لكن من حيث الاعتقاد لا يعتقد لما ليس هناك إنسان أعتقد أنه يحمل العلم الشرعي يقول أن ممكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يهدر بكلام غيره أبدا. لكن ابن حزم دخل في المسألة بشدة ولم يراعي الواقع فبدأ أن يزري على المالكية ويرد عليهم ويستعمل خشن القول. طبعا العلماء عنده درجات في الشدة. أكثر واحد شد على ابن حزم أبو حنيفة وأصحابه حتى أنه وصفهم في بعض المواضع في المحلة بأنهم أعداء الإسلام. تاني واحد مالك، تالت واحد الشافعي، رابع واحد أحمد بن حنبل. طبعا لأن أحمد لأنه لم يصنف كتابا فقهيا فبعض الناس لا يعتبروه من الفقهاء، وكانت هذه نغمة سارية أن أحمد ليس من الفقهاء، على رأس من يقولون بذلك ابن جرير الطبري العالم الإمام الكبير المفسر المحدث الفقيه، كان مجتهدا على رسم الاجتهاد، وله كتاب اسمه اختلاف الفقهاء لم يذكر اختلاف أحمد بن حنبل مع الفقهاء الثلاثة. ليه؟ لأنه كان يعتقد أن أحمد محدث له في الفقه مش فقيه له في الحديث، بخلاف الأئمة الثلاثة كانوا فقهاء، على لا سيما الشافعي، الشافعي لأن الشافعي صنف في الفقه كتبا، وأحمد كان لا يرى تصنيف الكتب في الفقه بل كان ينهى عن ذلك، ولذلك لم يؤثر عن أحمد رحمه الله إلا المسائل التي سأله أصحابه إياها، مسائل عبد الله ابن أحمد، ومسائل صالح ابن أحمد، ومسائل الخلال، ومسائل المروزي، ها، مسائل إسحاق المنصور كوسج وإسحاق ابن هانئ، دي كلها مسائل سئل الإمام أحمد يسأل عن مسألة فقهية فيجيب بإجابة معينة، يأخذوا الإجابات دي ولموها على بعضها وطلعوا فقه الإمام أحمد بهذه المسائل. إنما الشافعي صنف في أصول الفقه كتاب الرسالة، وصنف الأم، وعندك مختصر المزني، وعندك اختلاف الحديث، وعندك جماع العلم، الشافعي كتب هذه الكتب كلها. فمنهم من كان لا يعتقد أن أحمد فقيه. يمكن النغمة دي سرت يعني في كثير من البلاد الإسلامية في ذلك الزمان، فيعني كان ابن حزم قلما يذكر أحمد، يعني لا يذكره كما يذكر أبا حنيفة والفقهاء الباقين. فاللي حصل أن ابن حزم مع شدته بقى على المالكية، وكان يعني صاحب لسان يساوي سيف الحجاج، حتى قال بعض الأندلسية يعني سيف الحجاج ولسان ابن حزم شقيقان. شوف السيف لما يجي على الرأب يعمل فايه، هو لسان ابن حزم يعمل كده بالضبط. فكان إذا طالبهم بالدليل كاعوا، يعني إيه خلاص يفيص كما يقول ابن العربي. ففضل ابن حزم بقى إيه ينشر المذهب بتاعه على حساب الملكية كلهم، ولا عالم ملك عرف يقفل. ابن عبد البر كان رفيق ابن حزم في أول الطلب وكان ظاهريا، لكن ابن عبد البر نفس هادي، لذلك إيه أبقى العلاقة الأخوية مع ابن حزم وفارقه في المذهب، وصار هو إمام المالكية في الأندلس. وطبعا هناك بون كبير بين نفس ابن حزم ونفس ابن عبد البر في الفقه مع ضلاعة الاثنين، لكن ابن عبد البر هادي نفسه هادي، وانت بتقرأ له تحس انك انت مستمتع، وانت بتقرأ ابن حزم تحس ان انت مشدود داخل معركة، ها، شد القوس وبتاع والكلام ده، لازم اعصابك تتوتر وانت تقرأ ابن حزم، انما ابن عبد البر تسترخي تحس انك انت ايه استريح وانت تقرأ له. حتى ان تقريبا يعني الذي نجا من لسان ابن حزم هو ابن عبد البر، واثنى على كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، ومن اعظم كتب ابن عبد البر على الاطلاق، بل من اعظم الكتب الفقهيه على الاطلاق هذا الكتاب. يقول كتاب التمهيد لصاحبنا ابي عمر ابن عبد البر ليس في فقه الحديث افضل منه فضلا عن ان يكون فوقه، يعني كلام بمعنى هذا الكلام. فضل ابن حزم بقى ماشي بقى واخد في وشه بقى اي عالم مالكي يطرحه ارضا وهو ماشي، لحد ما رجع له ابو الوليد الباجي. وكان ابو الوليد الباجي اماما يعني طبعا مالكي المذهب، لكنه اتى المشرق عندنا في المشرق يعني، فاخذ عن الشيوخ وظل تقريبا عده سنوات، سبع سنوات تقريبا، وبعدين رجع الى الاندلس وجد ابن حزم مكسح الكل، فوقف لابن حزم وصارت بينهما مساجلات كثيرة ظفر فيها ابن حزم، مش ابن حزم مرة، وظفر فيها أبو الوليد الباجي مرة، وقد اعترف ابن حزم لأبي الوليد بالعلم فيها، والمناظرات دي جمعها عالم من علماء المغرب في مجلد كبير، كتاب ممتع يعني مناظرات ابن حزم وأبي الوليد الباجي. فظل ابن حزم على هذه الخطة حتى وشي به فأرجعوه نفوه إلى بلده مرة أخرى وأحرقوا كل كتبه. من ضمن ما حرق كتاب الإيصال إلى ذكر الخصال، حاجة زي كده. الكتاب ده أطول كتاب لابن حزم، وهو اللي في علم ابن حزم التفصيلي. لم ينجو من كتب ابن حزم إلا الإحكام في أصول الأحكام والمحلة، وكتاب في أصول النبذ، في أصول الفقه الظاهري، وطبق الحمامة، ويعني كم كتاب كده خفيف وبسيط يعني. ده هو اللي بقي لابن حزم. لو أن ابن حزم راعى الواقع ورأى أنه لا يجوز له إن هو يعبر بهذه الشدة في حق مالك وأصحاب مالك الذين يملؤون الأندلس، لصار ابن حزم محمولا على الرؤوس، ووصل علمه إلى كل مكان. لكن هنقول ابن حزم كان معه علم، أدلة صحيحة نزلها على واقع لم يلائمه، لذلك حصل لابن حزم كل هذا. وله شكاوى كثيرة، حتى هو نفسه لم يكن حتى يواري في الكلام، لا، إنما يصك خصمه صك الجندل. يقول هل عيبهم لي، يعني هو بيتكلم عن هؤلاء الذين يناظرونه أو يغضبون لطريقته، يقول هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي إذ في رأيهم فننوا، أي فساد يعني. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قالتي عندي له كفنوا. وانت لما تيجي تكلم كل دول تقول بس هو يموت وكفن علي أنا، بس هو يموت يتغاظ من اللي أنا بقوله والكلام. أنا لا يعني أقلل من جهد ابن حزم، وأنه كان في المالكية من كان مغرقا في التقليد لدرجة أنه قد يخالف النص الصريح. يعني أنا لا ألوم ابن حزم على طول الخط، بل أنا أعذره في بعض المواقف التي وقفها. هناك أناس كانوا يتبعون المذاهب ويقفون عليها في غاية الجمود مع ظهور الدليل الصحيح، لكن العلم له سياسة اللي هو الواقع الملائم. لا بد أن يتمتع من يدعو إلى الله عز وجل بهذا البصر. أحيانا قد تكون في مجلس وتعلم أنك إذا تكلمت بكلام واضح صريح أضررت بدعوتك أو بنفسك أو بإخوانك، فتلقطها كده من بعيد، تشعر من وجه المتكلم إنه مخالف موافق متحفز، فتقوم تعرف تنزل الكلام على الواقع الملائم. يعني النضر بن شميل، قصة كنت حكيتها مرة، لما جلس مع المأمون، النضر كان في بغداد، نضر بن شميل إمام في الحديث، إمام في العربية، ترك بغداد وشيعه 3000 محدث وفقيه وعروضي ولغوي، 3000. هو راح للرملة فراح يودعوه، قال لهم ايه؟ قال والله يا اهل بغداد لو اجد عندكم كل يوم مدا باقلة ما خرجتم بين اظهركم، لو كل يوم الاقي غدوة، الاقي الغدا بتاعي بس، انا ما تركت بغداد. بقى 3000 واحد، مش ما فيش واحد عارف يسيب حبة فول من كيلو الفول اللي بياكله، حبة فول عنده 3000 حباية اهو، لا مد ولا بتاع، أكتر من كده. كانوا فقراء، ما كانش عندهم أموال. المهم خرج النضر بن شميل وذهب إلى الرملة، فالنضر النضر، النضر النضر، مش هقول أكتر من كده. لما نزل الرملة اسمه سبقه، النضر وصل الرملة، وصل الرملة زيطة حصلت. فالمأمون في يوم من الأيام كده زهقان كده، فقال شوفوا لي حد كده يونسني أتكلم معاه. ما كانوش يروح يجيبوا له بقى أي حد ولا بتاع، لا، يجيبوا له عالم كبير، منادم جيد. تعرف الخلفاء يحبوا المنادمة، ها، اتكلموا في الكلام النظيف يعني، والكلام الكويس والكلام العالي. حتى لو نزل شوية بالكلام برضو كويس. فالتمسوا له جليسا فوجدوا النضر بن شميل. دخل النضر بن شميل عليه هدومه مقطعة وحالته كرب. أول ما دخل قال يا نضر أتدخل على أمير المؤمنين بهذه الخلقان هدوم المقطعة والكلام ده؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مرو شديد، مش الرملة مرو، إن حر مرو شديد، يعني نذيفت حتى هوية. ها وإيه معنى الكلام؟ إن حر مرو شديد. قال لا بل أنت رجل زاهد. وبعدين فضلوا يتكلموا، جاء ذكر لي النساء وبتاع، فالمأمون مع إسناد. فقال حدثني هشيم، يا بخت انه ادرك هشيم وقل حدثني هشيم، ده حاجه هانه قوي يعني. عن المبارك بن فضاله عن الحسن البصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الرجل المراه لدينها كان له سدادا من عوز. فقال النضر صدق أمير المؤمنين. ثم ساق إسناده إلى المبارك بن فضالة، برضو إلى الحسن بن علي، إسناد تاني يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان سدادا من عوز. أول ما النضر خلص الكلام أم المأمون معدول في القعدة، كان متكئ كده، أول ما خلص النضر أم معدول، قال تلحنني يا نضر. طبعا ممكن يكون كثير من الجلوس مش واخدين بالهم القصة ايه اللي حصل، يعني ايه اللي قعد المأمون بعد ما كان متكئ. ها لقطها على طول المأمون ايه قال؟ كان له سدادا بفتح السين. النضر قال سدادا بكسر السين، دي اللي خلت المأمون يتعادل في القعدة بتاعته. قال تلحنني يا نضر؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ولكن هشيم كان رجلا لحانا. هو لا يتهم هشيم، خلي بالك يعني، بس عشان ما تفكوش النضر عشان يجامل المؤمنين أم لزئها في هشيم، لا هشيم كان كذلك، كان رجلا لحانا خلاص. فمشى أمير المؤمنين على لفظه هو أن هشيم قال سدادا، أمير المؤمنين قال سدادا. فأنت لما تأخذ الرواية من شيخك على الخطأ في الإعراب وترويها على الخطأ في الإعراب لا يضيرك هذا شيئا، بل هناك من أهل العلم من يقول لا يجوز لك أن تغير في حركة النحو إذا تلقيتها من شيخك. شيخك أخطأ، تروي الخطأ ثم تصحح، لاحتمال أن يكون هذا الخطأ له وجه في العربية وأنت لا تدري. ها ما هو إحنا عندنا مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، ما كان بينهما خلاف كبير، ولسه من مرتين كده لما ذكرنا قصة أبا عثمان المازني مش قلنا أنهم الربيعة، ها، وأنهم يقلبون الباء ميما والميم باء، لما يقول بسبك، ها، أي مسمك. ففي لغات في لهجات، من الممكن يكون ده صحيح عند قبيلة من العرب وخطأ عندك، فأنت لما تغير هذا الكلام من تلقاء نفسك غيرت النص الذي تلقيته، هذه ليست مهمتك، مهمتك أن تذكر النص كما هو ثم علق كما شئت، تمام؟ فهو قال إنه هشيما كان رجلا لحانا، فتبع أمير المؤمنين لفظه. قال ما الصواب في هذا يا نضر؟ قال السداد هو البلغة من كل شيء، الشيء تتبلغ به، كلت لقمة على ما توصل البيت ده اسمها بلغة، مش لازم البلغة تكون في رجلك، ممكن تكون في بقك. ها ما انا لسه بقول اهو، بلغة يعني ايه؟ لقمة هتاكلها، هذه تبلغك ايه؟ تبلغك الدار. وهكذا مثلا الحمار الأعرج هتركبه يقول لك ها اهو بلغة، اي يبلغني المنزل، تمام. فالسداد بكسر السين هو البلغة من كل شيء، اما السداد بفتح السين فهو القصد والاعتدال. قال يا نضر هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، قول العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. ما هو لما يقف على الثغر ما ده بلغة برضه، هيدفع الأعداء، ها، وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. شوف كلمة كسرة وفتحة عار، كسرة وفتحة عار. أنا هذا العار وقعت فيه مرة، بس وقعت فيه في مجتمع فضيحة يعني سنة 1410. وأنا بقول هذا الكلام لأني كل ما أتذكر الواقع أشعر بخجل شديد. في 1410 حججت أول مرة مع الشيخ الألباني رحمه الله، والمخيم اللي كان الشيخ الألباني بيدي فيه المحاضرة في ميناء كان بيسع 800 فرد، وأنا الذي كنت أقرأ الأسئلة على الشيخ، الأسئلة تيجي من المخيم كله، أنا اللي كنت بقرأ الأسئلة على الشيخ. فمرة قرأت عليه الحديث، حديث إيه في مكة: لا يقتلى خلاها ولا يعضض شجرها. أنا قلت ولا يعضض. الشيخ ردني قال ولا يعضض. أنا والله من 1410 من يوم ما حصل هذا الموقف وأنا خجلان، كل ما أتذكر هذا الموقف أشعر بخجل شديد، لأن التصحيف عار بالذات على من يشتغل بالحديث. يعني عندنا التصحيف أحد أقسام علم الحديث، فلأن العلم المفترض أن يتلقى سماعا كله، إحنا ما تلقناش العلم سماعا كله، يعني أخذنا جزءا منه والباقي دخلنا في الكتب وحفظنا وذكرنا والكلام ده. فهو المأمون شوف السين المكسورة مع المفتوحة يقول لك قبح الله من لا أدب له، مع أن المأمون ده كان بربي الأصمعي، وأنا حكيت لكم حكاية الجزمة اللي كانوا عايزين ها الأمين والمأمون خد ولاد الرشيد. قال قبح الله من لا أدب له. ثم قال: ما لك يا نضر، أي أذكر لي مالك، إيه اللي تملكه من الدنيا يعني. قال: أريضة أتصابها وأتمززها. عندي حتة أرض، ما قالش أرض حتى، قال أريضة، تصغير أرض يعني، عمال مصمص فيها كده وما عنديش غيرها يعني. قال: ألا أتحفك مالا؟ قال: إني ذلك لمحتاج. ها فهم كاتب إيه ورقة كده وقال له اذهب بها الى فلان وزير الخزانه يعني. ادي له الورقه دي. فلما راح هناك ادى له ورقه فتحها فقال له: ايه اللي حصل بقى، احكي لي، ده المبلغ محترم يعني، ايه اللي حصل؟ ام قال له الحكايه كما هي. قال: ان امير المؤمنين امر لك ب50,000، ولولا انه لا يجوز لي ان اساوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، اعطيك 30 فوقها. يا عم امير المؤمنين ما تديني ال50، ها برضو ما مشكلة برضو يعني، عشان خاطر ما يتسويش معي وين ضيع علي 20,000، ها وإني لذلك لمحتاج. ها فأخذ 80,000 في حرف، بل أقول 80,000 في حركة، مش أقول في حرف، في حركة فتحة وضم، مش مش مش حرف بحاله يعني. فهو نرجع مرة أخرى نقول سياسة العلم، لا بد أن تعلم أن الغني له لغة والفقير له لغة والعالم له لغة والجاهل له لغة والسلطان له لغة، كل واحد من هؤلاء له لسان، لا ينبغي أن يسوى بين هؤلاء. أهل الفضل لهم لغة، من دونهم لهم لغة. يعني الشافعي رحمه الله ناظر إسحاق بن راهوي في مسألة فحاد إسحاق عن الجواب الصحيح وقال كلاما من رأيه في الوقت الذي يقول فيه الشافعي الدليل الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الشافعي لإسحاق: لو غيرك قالها لفركت أذنه. كان مسك ودانه كده وإيه وما الله صاله يعني. وهل لأحد قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أمراء ما كانت إسحاق، مع أن إسحاق يعد من تلاميذ من طبقة تلاميذ الشافعي، صح إسحاق لم يتتلم الشافعي بل وكان يستقل الشافعي كمان، ولام أحمد بن حنبل أنه ترك مجلس سفيان بن عيينة وذهب يجلس مع الشافعي، لكن أحمد بن حنبل كان أبعد نظرا من إسحاق، تعلم أخذ من الشافعي الفقه وأخذ اللسان والكلام ده، وندم إسحاق بن راهوي بعد ذلك. أنه لم يتلقى العلم على الشافعي واشترى كتب الشافعي بأربعمائة دينار، لم يعرف قدر الشافعي في حياة الشافعي. فهو يقول هنا يعني كذلك الشافعي رحمة الله عليه وكان من أكمل الناس عقلا. يقول يونس بن عبد الأعلى تلميذ الشافعي وأحد مشايخ البخاري ومسلم، يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، خاصمته مرة أي في مناظرة، فأتاني فطرق بابي، فلما خرجت أخذ بيدي وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة، أي وإن لم نتفق وإن اختلفنا في كل شيء ألا تبقى الأخوة طالما أنني أقصد نصرة الدين وليس عندي هوى وأنت تقصد نصرة الدين وليس عندك هوى، لكن اختلفنا ألا يستقيم أن نكون إخوانا. يقول الذهبي ما أعقل عقل هذا الإمام، ما أكمل عقل هذا الإمام، فلا زال النظراء يختلفون. فشوف لسانك لا يمكن أن يمشي على وزان واحد مع كل الخلق. وأنا يمكن في الحلقة الثانية من هذه الخاطرة لما تكلمت عن قوم قارون كيف خاطبوا قارون وكيف خاطبوا العوام، لعلكم تذكرون خاطبوا قارون بلسان رجل معاه فلوس ومليان فلوس وبيبص لهم باحتقار، وخاطبوا العوام بلسان آخر ولسان التهديد، بدأوا بالتهديد مع العوام. هي دي سياسة العلم، عندك نص صحيح وعندك واقع أنت الذي تجعله ملائما للنص الصحيح، وده عمل العالم، وهذا ليس بالشيء الهين. العالم مش تروح تحفظ الأدلة وتروح تقولها في أي حتة، لا، عمل العالم في الأصل أن يجعل الواقع ملائما للنص الصحيح، وده الذي نسميه بسياسة العلم. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.